يا ولدي أمك لا تنسى من أجلك كم كانت تاسى وهنا حملتك على وهن وبحب تفديك النفس كالقارب يطوي موج البحر وحيدا يبحر للمرسى آلام ليس لها حد ونين عذبها حسا يا ولدي أمك لا تنسى من أجلك كم كانت تاسى وهلا حملتك على وهن وبحب تفديك النفس كالقارب يطوي موج البحر وحيدا يبحر للمرسى آلام ليس لها حد ونين عذبها حسا يا ولدي يا ولدي يا ولدي أمك لا تنسى لو تعلم في حملك طفلا كم ذابت شوقا وحنينا تنتظر قدومك للدنيا وتعد الأيام سنينا لو تعلم في حملك طفلا كم ذابت شوقا وحنينا تنتظر قدومك للدنيا وتعد الأيام سنينا من دمها تسقيك حنانا كي تزهر وردا وغصونا لو تعرف ذلك يا ولدي إذ أنت من الخلق جنينا يا ولدي أمك لا تنسى يا ولدي أمك لا تنسى من أجلك كم كانت تاسى وهلا حملتك على وهن وبحب تفديك النفس كالقارب يطوي موج البحر وحيدا يبحر للمرسى آلام ليس لها حد ونين عذبها حسا يا ولدي يا ولدي يا ولدي أمك لا تنسى نسجت بالدمع لك الحللا أهدتك البسمة والأملا بظلال الرحمة والحسنى أوتك فلم تعرف مللا نسجت بالدمع لك الحللا أهدتك البسمة والأملا بظلال الرحمة والحسنى أوتك فلم تعرف مللا وبنور فؤاد محترق قد صرت البدر المكتملا وبنور فؤاد محترق قد صرت البدر المكتملا بمحبة أمك والإيمان غدوت اليوم لنا رجلا يا ولدي أمك لا تنساك.